هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا وقد وصلنا من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى تفسير الآية 20 بعد 100 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نصب في سبيل الله ولا يضعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ميلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر قال يعاتب الله تعالى المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب ورغبتهم بأنفسهم عن موافاته صلى الله عليه وسلم فيما حصل من المشقة فإنهم نقصوا أنفسهم لمن أجل ما كان لأهل المدينة إلى آخره أن يتخلفوا على رسول الله ليس لهم أن يتخلفوا على رسول الله وهنا الإمام الكثير رحمه الله بين أن المعنى هنا هو معاتبتهم على هذا الإمام لا يصح منهم أن يفعلوا هذا ويريد بهم أن يفعلوا هذا أن يتخلفوا على رسول الله ولا يواسونهم يعني لا يشاركونهم في المشقة والتعب كان عليه المرسال للمشاركة في الشيء والتحمل المسيح من المساعد فهم لم يواسوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا معه في الجهاد ويشاركوا في تحمل هذه المسؤولية ونيل هذا المسيح لأنهم لا يصيبهم ظمأ وهو العطش ولا نصب وهو التعب ولا مخمصة وهي المجاعة ولا يقطون موطئا يغيظ الكفار اي ينزلون منزلا يرهب عدوه يعني هذه الامور يعني كلها كل واحد منها باب للاجر والثواب لان يعني الله تعالى يعاتبهم على تخلفهم وعدم خروجهم في الجهاد ثم يبين سبحانه وتعالى انهم لو خرجوا في الجهاد في سبيل الله كل عطش يصيبهم كل جوع يصيبهم فهو اجر لهم وثواب وكل نصب كل تعب يصيبهم ايضا لهم به اجر وثواب كل موضع يغيظون به اعداء الله نزولهم في مكان يغيظ اعداء الله فهذا ايضا يكتب لهم عمل صالح يغاظوا اعداء الله تعالى هو باب من ابواب الاجر ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار اي ينزلون منزلا يرهب عدوا تستر المخاطره الغد تشمل الارهاب والمخاطره والاخلاق والمضايقه ولا ينالون من عدو النيل قال لا ينالون منه ظفرا وغلبه عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم وإنما هي ناشئة عن أفعالهم أعمالا صالحة وثوابا جميلا أن يقول الآن اليوم الجوع والعطش والتعب وما يحصل للكفار من الريق هذه أشياء يعني هي من آثار أعمال المؤمنين وهي أشياء يعني قدر الله تعالى المؤمنين يعني يضيعوا انفسهم ويرغبوا في التعب ويضيعوا في الاشياء تترتب على اعمال التحصن منها فيكتب الله لهم بها العمل مثل هذا المعنى أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المجاهد يعني إذا خرج على فرس كل خطوة يخطوها الفرس كل يعني شربة يشربها وأكلة يأكلها وحتى يعني الروضة التي تحصل منه يكتب بها ألف للإيد المجاهد في سبيل الله خطوات بدء التي يخرج عليها للجهاد كلها كل خطوة أيضا يكتب له بها إن الله لا يضيع أجر المحسنين قال كما قال تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل إن الإحسان يعني في كتاب الله تعالى فإن الله يأتي الإحسان بمعنى إحسان العمل وإتقانه وزيادته وجعله على وجه الأمثل وهو أن تعمل العمل كأنك ترى الله سبحانه وتعالى ولما الإحسان فلن تعبد الله كأنك تراه فإنه يرى هذا إحسان هو فيما بين العبد وربه يعني العبد يحكم عمله يعني يحكم عمله وهناك معنى ثاني للإحسان والإحسان إلى الخلق الإحسان إلى الخلق الإحسان إلى الناس يعني بالصدقة والإحسان إلينا بالكلمة الطيبة والمساعدة وبالوالدين الإحسان وبالقربى واليتامى والمساكين إلى الوالدين وإلى الأقارب هذا معنى الكلمة الطيبة لهم وسائل الدفع الأذى عنهم وجلب النفع لهم فهناك الإحسان إلى الخلق يقول الإحسان هو إحسان العمل والإتقان فيما بين العبد وربه سبحانه وتعالى وهنا قال إن الله لا يضيع أجر المحسنين فسرها من إحسان العمل يعني الجهاد في سبيل الله فإن الآية الكريمة فيها فضل الجهاد في سبيل الله فيها بعض فضائل في الجهاد في سبيل الله فضائل الجهاد كثيرة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيع رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيع تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله إذا خرج المجاهد من بيته أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر حتى يرجع المجاهد إلى بيته فنرى من أجل المجاهد من لحظة خروجه من بيته إلى أهله كل المدة التي قضاها في الجهاد كل لحظة تمر عليه لا أجر صوم قائم يعني كان صوم قائم هذا جزء من حيث المهم مهما صام وصام حتى لو ظل قائما قائما من لحظة خروج المجاهد إلى أهله لا قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وليا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون قال يقول تعالى ولا ينفق هؤلاء العزاب في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة أي قليلا ولا كثيرا ولا يقطعون وليا أي في السير إلى الأعداء إلا كتب لهم إلا كتب لهم قال ولن يقل هنا به نلاحظ في الآية التي قبلها قال إيه كتب لهم به عمل صالح في الآية التي معنا كتب لهم ليجزيهم ولم يقل به قال لأن هذه أفعال صادرة عنه ولهذا قال ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون هنا لفتة في دلالية يعني في دلالة القرآن الكريم أن الأعمال السابقة كانت أشياء يعني من آثار الأعمال وليست صادرة عنه إنما هي النتائج الأعمالية والثمرات بها والأشياء يعني ليست مسعين بأعوام الجوع والعطش ما يحصل من إصبار الخوف والغيظ وكذا فقال كتب لهم به وأما الأعمال التي هنا هي إنفاق النفقة الصغيرة والكبيرة وقطع الوادي فهذه أعمال هي يحصل منها مباشرة لها يعني يحصل منها مباشرة يعني داخل اختيارين ممكن يختار هو ينفق أو لا ينفق ويوقع الوادي أو لا ينفق لكن كل ما يحصل له الجوع يحصل له العطش أشياء يعني ليست اختيارية من أثر عمل عمل ترتب عليه الجوع ترتب عليه قال وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذه الآية الكريمة حق وافر ونصيب عظيم، وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجليلة. طبعا سياق الآية الكريمة هي في غزوة تبوك، ضمن القاعدة عند الجمهور أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني. هو سبب الآية فيما أنفقه الصحابة رضي الله عنهم من نفقات في سبيل الله في غزوة تبوك، هذا السبب يعني، لكن عموم اللفظ يشمل كل نفقات الفقهاء المسلمين في بلاد الكثير. بخصوص يعني سبب النزول والزرع في غزوة تبوك وما أنفقه الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان أكثر الصحابة إنفاقا في سبيل الله في غزوة تبوك هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ورد أنه رضي الله عنه في غزوة تبوك تصدق بـ900 بعير 9 مرات، يعني الحديث له روايات وألفاظ وفي بعض الروايات هنا، في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للصدقة فصل عليه 100 بعير رضي الله عنه، جاءت في سورة المقام أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للصدقة فصل عليه 100 بعير، المرة الثالثة عليه 100 بعير صلى عليه بسبب ذلك 9 مرات وصدق 900 بعير. الصحابة رضي الله عنهم تبوك 30,000، يعني الصحابة كانوا 30,000 وكان يتعاقبون مرات الاثنين والثلاثة على بعير واحد يتناولون في بوك، فكان 900 بعير من السيد الذي معهم من عثمان رضي الله عنه. وثم ايه تصدق ايضا بألف دينار، 1,000 دينار في غزوة تبوك، 900 بعير وألف دينار. الدينار كما نعلم يعني دينار الذهب اللي هو ايه 4 جرام ربع من الذهب، 1,000 دينار يعني 4 كيلو ذهب وربع 4 جرام ربع هذا مقدار كده عظيم يعني من النفقه الاضافه اللي استعملها في ذلك المجاهد والمنبه رضي الله عنه. فحصل له الاجر الايه العظيم والجديد الذي يجزيه من الله احسن من جديه. قال كما قال عبد الله بن الامام احمد رحمه الله ساق الايه الاسناد الى عبد الرحمن بن خباب السلمي رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسر، حث على جيش عسرته، حث على يعني تجهيز جيش الأسرة وغزوة تبوك، كانت تسمى غزوة الأسرة لأن المؤمنين كانوا في ضيق وقتها وقلة مال والأمن كانت قلة مال في حرب شديد، ومع ذلك كانت أسماء رضي الله عنها وقلوبها. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش الأسرة، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه علي 100 بعير بأحلاسها وأقسامها. الأحلاس جمع حنس وهو الكتان الذي يوضع على ظهر البعير، وفي الختن والأقسام جمع ختن، والختن للبعير المنتبه بالزعر والحمام، يعني تجهيز ما يوضع على ظهر البعير يقي الراكب يعني شقة الجيوش على ظهر البعير كما شقت ويهيئ مكانا مريحا للظهر فوق ظهر البعير. فقال علي 100 بعير بأحلاسها وأقسامها. قال ثم حث، فقال عثمان علي 100 أخرى بأحلاسها وأقسامها. قال ثم نزل منقادا منها، ثم حث، ثم نزل منقادا من المنبر، نزل درجة من درجات المنبر. قال ثم نزل منقادا من المنبر، ثم حث، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه علي 100 أخرى بأحلاسها وأقسامها. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا يحركها قال وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب ما على عثمان من عمد بعد هذا ما على عثمان من عمد بعد هذا وحرك يده الشريف على الحركة يعني هي المتعجبة لا أحسن يعني كالجدام على حركة نبقى الحركة يعني وفيها إن شاء الله تعدد من صنيع عثمان رضي الله عنه ثم أخبر عليه الصلاة والسلام قال إيه ما على عثمان ما عمل بعد هذا يعني لو طلب من أدنى رأي ذنب بعد هذا فعنده يعني رصيد من الحسنات يعني كافي ونحو يعني أي خطأ يقع فيه بعد هذا هذا الدعاء نعم دعاء له هو إخبار يعني هو إخبار خبر يعني ما بطلع الشرع تبع الإسلام الجاهل والشرع والشهادة والله العظيم ورغم هذا يعني هذا سبحان الله الصحابة رضي الله عنهم يقول الشرع تبع الإسلام الجاهل لم يزدهم ذلك إلا يعني خوفا من الله تعالى واجتهادا في العمل الصالح يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم مهما عمل من سيئات بعد هذا العمل الصالح لن تضره وهي مكفرة بالمقصود لكن هذا يعني لم يجعل عثمان رضي الله عنه مثلا يقتل السوق هذا كذا رضي الله عنه بالعكس يعني ما ازداد بعدها الا احسانا واجتهادا فهو لان الله تعالى يعلم منهم صلاح قلوبهم وانفسهم ان البشارة لا تزيدهم الا يعني خوفا من الله واجتهادا في الطاعة ولا انهم لا يتكلون عليها يعني كان ابو بكر رضي الله عنه رغم بشارته في الجنة مرات عديدة مع ذلك يقول لو كانت إحدى رجلي في الجنة وإحدى هي رجلي خارجها يعني ما أمنت مثل الله حتى أدخل الجنة يظل خائفا من الله سبحانه وتعالى كما يدخل يطمئن تماما إلى أنه نجا وسليم. قال وقال عبد الله أيضا هو ابن الإمام أحمد رحمه الله ذكر إسناده إلى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده جعل يحرك الدنانير ألف دينار يعني فروة كبيرة يعني وعظيمة في ذلك فجعل يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها من عمل لأن أسعار الذهب سبحان الله ارتفعت جدا من الأن الجرام من قريب من 50 دولار ونصف تقريبا كده يعني اقتصاد الجرام حوالي 50 دولار فلما نقول يعني 4050 يعني 4250 في 50 دولار يعني كم؟ الألف في 50 ب 50000 200 نعم؟ 200000 وبعدين يعني حتى يعني قريب من ربع مليون دولار أو شيء من هذا غير اللي غير البلد يعني غير التسعينات يعني قال وقال قتادة في قوله ونرفع كان أيضا قال له هذا اشترط هذا لما اشترى بإقرارونة قال أن يشتري بإقرارونة ولا مجمع اشترى عثمان واشترط نبي صلى الله عليه وسلم الشهادة والمجمع عديدة يعني قال وقال قتادة في قوله تعالى ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الآية قال من ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعدا إلا ازداد من الله قربا كلما ازداد المجاهد في سبيل الله بعدا عن أهله كلما ابتعد مسافة عن أهله كلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى القدر التعالي عن أهله يكون اقترابه من الله سبحانه وتعالى ثم يقول سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هنا يعني في الآية الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعني على المؤمنين أن يخرج طائفة منهم للجهاد وأن تبقى طائفة بالتفقه في الدين والتعلم وتعليم قومهم. قال هذا بيان من الله سبحانه وتعالى لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. الأحياء هنا أحياء العرب بمعنى يعني القبائل أو الأسر والعائلات، يعني كل قوم يخرج منهم مجموعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النكير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى انفروا خفافا وثقالا، وقال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قالوا فنسخ ذلك بهذه الآية. قل طائفة من السلف، بعض من السلف قالوا أنه كان في أول الأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه للجهاد فإنه يجب على كل مسلم أن يخرج معه، ثم نسخ إلا يعني الإيه المريض والضعيف والعاجز، لكن كان يجب على كل مسلم أن يخرج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج. قالوا ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك وصار إيه لا يجب على الجميع الخروج. النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج بنفسه للجهاد عليه الصلاة والسلام خلال السنوات العشر التي قضاها في المدينة، يعني بعض ما قال في عدد الغزوات، يعني بعض الغزوات مختلف في عددها، يعني في ما بين 25 إلى 27، خرج 25 غزوة أو 27 غزوة أو نحو من ذلك، خرج النبي عليه الصلاة والسلام نفسي للشيء. يد السرايا والبعوث الذي كان يبعثها كان مرضي يرسل سرية أو بعثة من غير أن يخرج معهم، فهؤلاء كانوا فوق السبعين، أكثر من 70 سرية أو لم يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، المجموع فوق 100، يعني أكثر من 100 معركة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خلال 10 سنوات، يعني بعد 10 مرات في السنة، يعني تقريبا كل شهر يتبع منكم يد السيرة النبوية في المدينة، تقريبا يعني معدل كل شهر إما نسبة بعد سرية أو نسبة بعد خالد بن نصر عليه الصلاة والسلام في غزوة للجهاد في سبيل الله. فكان السرايا بعد سرية لا يجب على الجميع الخروج، لكن إذا خرج من نفسه كان يجب على الجميع أن يخرج معه، ثم نسخ هذا الحكم في قوله بعض السلف يعني كان واجبا، الاخرون لا يسلمون انه كان واجبا اصلا الخروج للجميع. يعني قال وقد يقال ان هذا بيان لمراده تعالى من نفير الاحياء كلها او شرذمه من كل قبيله ان لم يخرجوا كلهم ليتفقه الخارجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينزل من الوحي عليه، وينذروا قومه إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين، وبعده صلى الله صلوات الله وسلامه عليه تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد، فإنه فرض كفاية على الأحياء. فهنا يقول ابن كثير رحمه الله قد يقال أن الأمر بقول تعالى انفروا خفافا وثقالا أنه ليس المقصود أن كل مؤمن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود يعني كل قبيلة أو كل حي من أحياء العرب يبعثون مجموعة منهم يعني مندوبين عنهم، يعني يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام. والخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام هنا يكون لفائدتين، الأمر الأول مشاركة في الجهاد، والثاني للتفقه في الدين من مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا رجعوا إلى قومهم أنذروهم بما يبلغونهم من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ينذرون يخوفونهم من إيه؟ يعني يحذرونهم من مكائد أعدائهم ومن يكيد لهم الأعداء حتى يأخذوا إلى خزرهم من أمر. فيقول هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ينبغي على كل أهل منطقة أو محلة أو كذا أن يخرج طائفة منهم إما للتفقه وإما للجهاد، إما للتفقه وإما للجهاد، ومن خرج منهم للتفقه يرجع إلى قومه ليعلمهم ويبلغهم. فالخروج للتفقه يعني في بمعنى السفر إليه وكذا إذا لم يكن في الحي أو في المنطقة يعني يعمل تعليم وكذا، فيجب عليهم أن يخرج بعضهم ليتعلم عن العلم ويرجع إلى قومه ليعلمهم. قال إن هذا فرض كفاية من فروض الكفاية على أهل. فبالنسبة لحكم الجهاد عموما يعني بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد يعني النص فيه أنه يكون فرض كفاية وليس فرض عين إلا في حالات يتعين فيها الجهاد. الحالة الأولى هي إذا دهم العدو أرضا الأعداء قضوا بلدة من بلاد المسلمين، فإنه يجب على أهل هذه البلدة الجهاد دفاعا عن بلدة. فإن لم يكفوا للدفاع عنها فإنه يجب على أن يقرب منهم أن أقرب أن يساعدوه في مقاومة عدو. هذه حالة. الحالة الثانية من حضر الصف، وإذا الصف حضر، إذا الإنسان حضر الصف يعني حضر الجهاد تطوعا ثم أصبح في أرض المعركة وجب عليه الثبات، ولم يجب له أن يرجع بعد أن انتقل الجيشان وصار في أرض المعركة، ليس له أن يرجع لأنه تحصيل للمسلمين وتولي يوم السبت. إلا إذا كان الأعداء أكثر من ضعف عدد المسلمين، أكثر من ضعف عدد المسلمين، فإنه يجوز للمسلمين أن يجوا هناك رخصة تنجل بالثبات إذا كان الأعداء عشر مرات، ثم رخص إذا كان الأعداء مثل عدد المسلمين. ثم الحالة الثالثة التي يكون الجهاد فيها واجبا على التعليم هو من عينه الإمام أمير المؤمنين إذا عين أقوالا بعينهم اختارهم قال فلان وفلان يجب عليهم الخروج للجهاد، فيصبح إيه واجبا على هؤلاء الذين عينهم الإمام ولا أقل منهم بعينهم الخروج. لكن إذا كان المسير عنها إذا الإمام قال يعني دعا أن يرضى بالخروج إلى الخروج لكن فرض الكفاية عليهم الإمام. قال وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنه وما كان المؤمنون لينفروا كافه، يقول ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده. هذا تفسير اخر من المقصود به في حاله يعني مكث النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه، في حالة مكث النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وبعثه سرية من السرايا للجيش. وفي هذه الحالة يقول ابن عباس رضي الله عنهما في حالة إذا النبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة وبعث سرية للجيش لم يخرج معهم، فإنه في هذه الحالة لا يصح أو لا ينبغي أن يخرج جميع المسلمين من جهاز في هذه السرية ويترك النبي صلى الله عليه وسلم وحده في المدينة، ولا بد أن يبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقه منه ويتعلم إذا خرج منه الطائفة. يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني عصبة يعني السراي ولا يتصرف إلا بإذنه، يعني كل طائفة يخرج منهم مجلس يعني كل قبيلة أو حي ولا يسيرون لكن النسخة يعني في النسخة بيانة الحاشية قال في القصد ولا يسير في الإحصاء يكثر الخبر ولا يتأخر إلا من ولا يتصرف أو ولا يرسل ولا يصير يعني يقول مستقيم يتصرف نفس المعنى إلا بإذن. فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعده القرآن تعلمه القاعدون من الخليل صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله قد أنزل على أنفسكم قرآنا وقد تعلمناه فتنفذ السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم ويبعثوا سرايا أخرى وذلك فضل ليتفقهوا في الدين وقل يتعلموا ما أنزل الله على نبيهم وليعلموا السرايا إذا رجع إليهم لعلهم يحفظون. يعني كل التفسيرين حق يعني فلانهم تعارض في تفسير يعني فسر من الطائفة كانت في الطائفة للتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام في الصحبان يقول هذا التفسير في حالة ما إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد يعني مصدر العلم الذي يتعلم منه هو النبي عليه الصلاة والسلام. بعض التفسيرين هم الواحد من فسروا إيه إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد فعلى كل حي من أحياء عرض كل قضية من قضايا المسلمين يبعثوا مجموعة منهم يصحبون النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد حتى يتفقهوا منه في الدين. الطائفة اللي نفرت للتفقه هي التي خرجت. التفسير الثاني بالعكس يفسر ايه في حالة ما إذا قعد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولم يخرج وبعث سريات للجهاد فإنه على كل يعني حي من أحياء العرب أن تبقى طائفة منهم لا تخرج الجهاد ولكن تبقى بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام والتعلم منه في المدينة ألا يخرج جميع الجهاد عشان يخرج بعضهم ويبدأ ينفصل مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتفقهوا في الدين ويتعلموا منه ومرات التفقه يكون بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج معه في الجهاد أو بصحبته في الجلوس معه في المدينة وعدم الخروج. يعني طائفة تجاهد وطائفة تتعلم أو إن نفس الطائفة التي تجاهد هي التي تتعلم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا في الدواب فأصابوا من الناس معروفا ومن الخصم أو من الخصم ما ينتفعون منه ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى فقال الناس لهم ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجوا وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وليبتغون الخير ليتفقهوا وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله بعده ولينذروا قومهم ولينذروا الناس كلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مرة ثانية يقول ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا في الضوال خرجوا في الدليل فأصابوا من الناس معروف يعني يخرجون في الضوال صاروا معروفا يعني أحسن الناس إليهم من يمرون بهم في البادية يرسلون إليهم عادة أهل البادية خارج المدن الكبيرة أهل البوادي مناطق غير الحضرية يعني يعيشون في الخيام ويتنقلون وكذا فإذا مر بهم ضيف كان يعني يخرون الضيف فلما نزلوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا وأصابوا من الخصب ما ينتفعون به يعني الناس في البادية دائما يتتبعون الأماكن المطر يعني الأماكن التي ينزل فيها المطر وينبت فيها النبات ويكون صالح على الرعد فينبتون فيها حتى إذا أصابها الجلب وكذا انتقلوا إلى مكان آخر فصاروا يتتبعون وضع الخاص الذي يتجمع عند أهل البادية وينزلون فيها فأهل البادية هؤلاء يكرمونهم يحبنا معه ويطعمونا ويسكنونا وكذا، وفي نفس الوقت يدعون هؤلاء الى الله تعالى، زي كان رحله دعويه يعني، يقودون الى البوادي لدعوه الناس الى الله. دعوا من وجدوا من الناس الى الهدى، فقال الناس لهم ما نراكم الا وقد تركتم اصحابكم وجئتمون. فاهل الباديه هؤلاء جاءوا الناس دعاء الى الله وجلسوا عندهم، فقال تركتم اصحابكم وجئتم الينا هنا في الباديه، وتركتم اقوامكم وقبائلكم في مدنكم وجئتم الينا، وجئتم غرباء يعني دعاء غرباء، فكان اهل البلد اهل الباديه هم يعني غرباء عنهم، فيقول لهم تركتم اصحابكم وجئتم. فوجدوا في انفسهم من ذلك تحرجا واقبلوا من الباديه كلهم، يعني كان صدر الحرج من اهل الباديه، يعني كان اهل الباديه يعني كان الارض تقل عليهم، يعني هؤلاء الدعاء ياتون اليهم وهم يتكفلون يعني بضيافتهم وبكذا، وبعدين احرجوهم بالكلام، يعني قالوا لهم تركتم اصحابكم وقومكم وجئتم الينا لمنزلات تجلسون مع اهلكم واصحابكم. فرجعوا تركوا هذه البوادي التي كانوا ذهبوا فيها للدعوه الى الله، فتركوها ورجعوا الى النبي عليه الصلاه والسلام. فانذر الله تعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ان يبتغون الخير ليتفقهوا وليستمعوا ما في الناس وما انذر الله بعده، يعني يرشد الله سبحانه، لان كل حي وكل منطقه من المناطق لابد ان يكون فيهم من يعلمهم، يعني اما يبعثوا واحدا منهم الى المدينه ليتعلم من النبي عليه الصلاه والسلام، او يطلبون من يجيء اليهم ليعلمهم. قال وقال قتاده في هذه الايه، هذا اذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش امرهم الله، في النسخه التي معنا، الا يعظوا نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال برضه في نسخة أي يا رسول الله، كأن المعنى هنا هي ألا يعرض نبيه، يعني ألا يتركوه وحده، يعني لا يتركوه يعني وحده في عدد قليل، لا يخرج الغالبية يعني يخرجون للجهاد ويتركون النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ليس معهم يحرسه ويحيط به ويتعلم منه. وتقيم طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفقه في الدين، وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم، وقاطع الله فيمن خلا قبله. وبعدين أيضا قال الضحاك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه إلا أهل العذر، وكان إذا أقام فاسترى واسترى واسترى واسترى السرايا او استرت السرايا او اسرت السرايا، لم يحل لهم ان ينصرفوا الا باذنه. فكان الرجل اذا استرى فنزل بعده القران كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه القاعدين معه. يعني يقول ايه؟ اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام، الضحاك هنا رحمه الله يفسر، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا بنفسه كان يجب على جميع المسلمين ان يخرجوا معه. اذا كان غزوه خرج فيها النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه يجب على الجميع الخروج ما عدا اهل العشره. واما اذا اقام النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه وبعث سريه من السرايا فكان لا يجوز الخروج في هذه السريه الا باذن النبي عليه الصلاه والسلام، يستاذنونه، فمن اذن له بالخروج في السريه خرج، ومن لم ياذن له يبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام ليتفقه في الدين ويتعلم من النبي عليه الصلاه والسلام. فكان الذين ينقصون مع النبي عليه الصلاه والسلام اذا رجع من السريه يعني يخبرونهم بما نزل من القران، فاذا رجع السريه قال لهم الذين اقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد انزل بعدكم على نبيه قرانا فيقرئونه ويفقهونه في الدين، وهو قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه. قال يقول اذا اقام رسول الله صلى الله عليه وما كان من هنا يمتر كافة ليس لهم يخرجوا جميعا للجهاد إذا أقام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تخرج طائفة وتبقى طائفة لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني بذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبي الله صلى الله عليه وسلم قاعد، ولكن إذا قعد نبي الله تسرب السرايا وقعد معه عظم الناس، عظم الناس يعني عظامهم وأغلبهم، السرية يعني مجموعة والغالبية ينقصون مع النبي عليه الصلاة والسلام يتفقهون في الدين ويفعلون. ويلاحظ هنا يعني أن الله تعالى جعل البديل عن الخروج للجهاد هو التفقه في الدين، يعني ما يخرج جاهل أو يجلس لإيه يتفقه في الدين ويتعلم، فيعني هذا يعرض به يعني إذا لم تخرج للجهاد إلى تعويض هذا النتيجة أن الإنسان ينقص ليتفقه في الدين ويتعلم. إن شاء الله طبعا التشكيل يعني الخلاصة نلاحظ أن فئة يعني فهموا من الطائفة أنه عندما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام الفريق فهم أنه عندما يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فالمقصود أنه في كلتا الحالتين طائفة تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام لتتفقه وتتعلم، إذا خرج يبقى الطائفة تخرج معه، إذا بقي يبقى الطائفة تبقى معه ليتعلم، والذي يتعلم عليه أن يعلم قومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو لا يبقى، وقال من سمع مني فقدر الله امرأة سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما كما سمعها، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا كله يعني حث على التعليم، يعني الإنسان يتعلم شيء يبلغ ما تعلمه، لا يتوقف العلم عنده وإنما يتحمله ويبلغه. هنا تفسير آخر هو الذي يرويه ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه، مختلف شوية عن التفسير السابقة، يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، قال فإنها ليست في الجهاد، ليست في الجهاد، ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر بالسنين أجذبت بلادهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا على مضر، قال اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني تليهم بالمجاعة كالسنوات التي سنوات المجاعة التي حدثت في عهد نبي الله يوسف عليه السلام، قال تزرعون قال سمعتي من بعد ذلك سبع شداد، فأتت سبع سنوات الشداد اللي يضرب لها مثلا في الرؤية بسبع بقرات عجاف هزيلان، وضرب لها مثلا بسبع سنبلات يابسات، فكان سبع سنوات فيها جلب وقحط ومجاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا على مضر، قال اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، ومضر قسم من قبائل العرب. قال لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على مضر بالسنين، يعني دعا عليهم بالجذب والجوع والقهر، أجدبت بلادهم، استجاب الله تعالى دعاءه وأصابهم من دين الجذب، وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون، ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون. كان يعني دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم يعني قالوا كان من الحكمة يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنهم لعلهم إذا أصابهم الذل والقهر يتوبون إلى الله ويرجعون إليه، يعني كانوا في نعمة وعافية وهم معرضون عن الدين ومحاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا عليهم من جهة أنهم حاربوا المسلمين وأذوهم ويستعملون ما فيه من الخير والمال في حرارة الإسلام والمسلمين، ثم في نفس الوقت أيضا لعل هذا يكون سببا في توبتهم، لعل يعني وقت الرخاء رفضوا عن الله تعالى وعن دينه فتعلموا وقت الجد والشده تعلموا يقفون مع انفسهم ويجدون ويكتبون. فالحصل انه لما دعا النبي عليه الصلاه والسلام على الهدى اجتبت ذلك وكانت القبيله منهم تقبل باسرها حتى يحلوا المدينه. قال ان المدينه فيها رخاء وزراعه وكذا والقبائل الغضارية صاروا من الجلد والجلد والحق صاروا يرحلون إلى المدينة والقبيلة كلها تأتي وترحل إلى المدينة ويعتزوا بالإسلام وهم كاذبون. يعني كانوا يدعون الإسلام كذبا يأتون إلى المدينة من غرضهم من الهجرة إلى المدينة أمام الجلد والجلد حتى يحصل يعني طعاما وشرابا ويأتون إلى المدينة ويدعون أنهم دخلوا في المسجد فضيقوا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأجهلوه. فأنزل الله لما حصل من قبائل سكرة ضيق هذا الأمر على الصحابة رضي الله عنهم في المدينة سكرة العدد. فأنزل الله يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا مؤمنين. فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عشائره وحذر قومه أن يفعلوا فعلهم. فذلك قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عما يريدون من دينه ويتفقهون في دينه ويقولون لنبي الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرنا أن نفعله وأخبرنا ما نقول لعشائرنا إذا انطلقنا إليهم. قال فيأمرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبعثه إلى قومه بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا إن من أسلم فهو مني وينذروا له. يعني الضرب تحذير التحذير يعني من عباد الله حتى إن الرجل ليفارق ولا يرجو أمه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم وينذرهم قومهم فإذا رجعوا إليهم يدعونه إلى الإسلام ويسجد لهم النار ويسجد لهم في الجنة. وقال عكرمة لما نزلت هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. الآية إيه؟ وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قال المنافقون هلك أصحاب البدر الذين تخلفوا عن محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينذروا معه. وقد كان ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا الى البدر الى قومهم بصدق دينهم. فانذر الله عز وجل وما كان المؤمنون لينذروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم فرقه. ونزلت والذين يحاربون الله من بعد ما استجيب له للسلام. يعني هنا لما كان الامر في اول الامر النفير العام الايات الظاهره اللي فيها ان كل المسلمين عليهم الخروج مع النبي عليه فالمنافقون قالوا اذا اثنين هلك البدر لان البدر الى يخرج لا يعلم ان يخرج النبي عليه الصلاه والسلام. فانزل الله تعالى الامر النفير ليس معناه خروج الجميع ولكن كل يعني حيث وقبيله يخرج طائفه منهم يجسر هذا عن التوحيد. وقال الحسن البصري رحمه الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين والنصرة وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. إن شاء الله اتضح المعنى روايات عديدة وكلها يعني يوضح بعض الأحاديث. الخلاصة ملخصها في تفسيرين يعني كما ذكرنا تفسيرين إما أن المقصود عندما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد فعلى المسلمين أن تخرج الطائفة منهم للجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتعلموا من الجهاد وإذا رجعوا إلى قومهم علموا. أو يكون المعنى إذا النبي عليه الصلاة والسلام قعد في المدينة وبعث سرية للجهاد لا يخرج كل المسلمين في الجهاد مع هذه السرية ويترك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عليهم أن تخرج طائفة للجهاد وتبقى طائفة تصدى في النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة للتبعث. وهذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيستفاد من الآية أنه على المسلمين تكون منهم طائفة تقوم بأمر الجهاد وطائفة تقوم بأمر التعلم والتعليم. المؤمنون عليهم أن تخرج طائفة منهم للجهاد في سبيل الله، وطائفة منهم عليها هي الذي يعني يتهيأ له الخروج للجهاد فعليه أن يبقى أن يتعلم ويتفقه في الدين، ثم إذا تفقه في الدين فعليه أن يعلم غيره وينذر قومه. ثم يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال أمر تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. يعني أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقاتل الأقرب فالأقرب، والمؤمنون أن يقاتل الكفار الأقرب إلى ديارهم، ثم إذا فتحوا البلاد القريبة منهم ينطلقون إلى البلد التي بعدها. قال: ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، قاتلوا الذين يلونه، يعني قاتلوا القريبين منه من الكفار. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرق منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جزيرة العرب كلها دخلت في الإسلام، دخلت في حوزة دولة الإسلام، البحرين واليمن وحضرموت كل الجزيرة العربية يعني دخلت في ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا. شرع في قتال أهل الكتاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انتهى من جزيرة العرب ودخلت كلها في الإسلام، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في قتال الذين يلونه. الأقرب إلى جزيرة العرب الآن هو الشام. جزيرة العرب لها حدود مع الشام، الشام فيها الروم النصارى. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فرغ من جزيرة العرب بدأ يجهز لقتال النصارى الروم في الشام. فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب. فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجد البلاد وضيق الحال، وكان ذلك سنة 9 من هجرته عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قتل الروم مرة في سرية مؤتة التي بعث فيها أصحابه عبد الله بن جعفر وعبد الله بن رواحة زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أرضاهم في سرية مؤتة. فقاتلوا الروم لما استشهد الثلاثة اختاروا خالد بن الوليد رضي الله عنه أميرا عليهم. فكان قصة مؤتة كان في العام الثامن تقريبا للهجرة. وبعدها النبي عليه الصلاة والسلام خرج لقتال الروم مرة ثانية في غزوة تبوك. في كتب السير يذكرون أن في غزوة مؤتة كانت سرية من غزوة، يعني كان المجاهدون كانوا 3000 والروم كان 200,000 200,000 الصحابة كانوا 3000 وقتل الأمراء الثلاثة ثم اختاروا خالد بن الوليد وتمكن رضي الله عنه وأرضاه من يعني من شرد الروم والانسحاب من الجيش يعني السلام يعني حصل قتال وقتل الصحابة رضي الله عنهم قتلوا تمثل خالد رضي الله عنه بقيادة الجيش ورجع به سالما رضي الله عنه. وبعدين خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لقتال الروم، كان الغزوة في العام التاسع، كان جيش النبي عليه الصلاة والسلام كان من 30,000 مقاتل، كان 30,000 مقاتل، وكان جيش الروم 120,000 جيش الروم، كان هرقل جهد هذا الجيش. وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم بلغ تبوك دق الرعب في قلب ملك الروم، يعني بدأ أمراء المناطق اللي هم عزومة الجندل وملك خيمة اللي هي منطقة العقبة في الأردن اللي يقال لها مدينة إيلات اللي يسمونها اليهود يسمونها إيلات في المنطقة، فملك خيمة وملك عزومة الجندل وعدة ملوك من ملوك النصارى صالح النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا إليه وهي خرجوا من فلساء للروم، فكانوا نصارى فلساء للروم، فانضموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكتبوا معهم معاهدات أنهم يصيرون تابعين للدولة الإسلامية وأنهم لا يساعدون ملك الروم، خرجوا عنه. فكان غزوة تبوك فيها ضم عدة مدن كبيرة انضمت إلى دولة الإسلام وخرجت عن طاعة الروم، ودب الرعب في قلب رقص ومن معه، ولكن يعني كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وخاصة القدوم لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام، فاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ورجع إلى المدينة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام جهز جيشا أيضا قبل وفاته عليه الصلاة والسلام لقتال الروم، جهز جيشا عظيما في قيادة من؟ أسامة زيد رضي الله عنه، وكان أسامة كان من عمره نحو 19 عاما رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعني من الحكمة أنه يعني شجاعته وإقدامه، وأيضا في قلبه رغبة في السأل لأبيه من الروم، الروم قتلوا أباه سيد بن خيثمة رضي الله عنه، ويعني هذا يعطيه حافزا أنه هي عنده حافز ضخم يعني المقاتل في سبيل الله، وأيضا قلبه في يعني رغبة في السأل من قتلوا أباه يعني. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا ضخما بقيادة أسامة رضي الله عنه، كان من آخر وصايا المصطفى عليه الصلاة والسلام هو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام، وهو في الاحتضار وعلى فراش الموت يقول أنفذوا بعد أسامة. الجيش توقف على مشارف المدينة لما علموا بمرض النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا ننتظر حتى نستقبل النبي صلى الله عليه وسلم المرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام كرر وصيته وقال أنفذوا بعد أسامة، أنفذوا بعد أسامة، كان من آخر وصايا عليه الصلاة والسلام. فلما توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام فأبو بكر رضي الله عنه أمر أسامة أن يوصل السيف ويذهب القتال للروم، ووصل أسامة رضي الله عنه السيف وغزا للروم وقتل الذي قتل أباه وقتل النفس وجاهد في سبيل الله ورجع واصلا من الظن. فإذا بدأ قتال الروم النصارى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قتال أهل الشام الروم النصارى في وقت النبي. قال ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجته حجة الوداع، ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد الحجة بأحد وثمانين يوما، فاختار الله بما عنده صلى الله عليه وسلم. وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد نال الدين ميلة كاد أن ينجفل أن كاد أن يذهب الدين بمجرد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، استرد الجزيرة العربية كلها عن الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين، وأما معظم أهل اليمن وأهل النجد وأهل هجر واستبدوا عن الإسلام كثير منهم، بعضهم عبد الأوثان، بعضهم دعا النبوة، وبعضهم منع الزكاة، وبعضهم فيقول في عهد الصديق رضي الله عنه: وقد نال الدين ميلة كاد أن ينجحل فثبته الله تعالى به، فوطد القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغاني أوغاد الناس يعني. قال: وغير الحق لمن جهله، وأدى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حمله، ثم شرع في تنفيذ الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدات الصلبان، وإلى الفرس عبدات النمران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد، وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مدة خلافة الصديق رضي الله عنه كانت سنتين، ورغم قصر هذه المدة إلا أن تمكن فيها بحول الله تعالى وقوته من رد جزيرة العرب كلها إلى الإسلام مرة أخرى، بعد الجيوش وذور السرايا في كل مكان من أنحاء الجزيرة العربية، وقاتلهم، وقاتل الذين ادعوا النبوة، وقاتلهم حتى رد الجزيرة كلها إلى الإسلام. في نفس الوقت كان فاتحا جبهة أخرى معروفة، يعني أبو بكر بن أنفذ بعد أسامة الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ اللي هي القتال معروف في نفس الوقت يقاتل المرتدين، ثم رجل بدأ قتال الفرس أيضا في عهد الصديق رضي الله عنه، وتوسعت دولة الإسلام في عهده. أول شيء رد الجزيرة كلها إلى الإسلام مرة أخرى، وأدخل مدنا كثيرة من بلاد الروم ومن بلاد الفرس دخلت في الإسلام في عهد الصديق رضي الله عنه. قال: وكان تمام الأمر على يدي وسيده من بعده وولي عهده الفاروق الأول شهيد المحراب، شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو وصي أبي بكر، يعني الذي أوصى بكر رضي الله عنه أن يتولى الخلافة من بعده، فكانت وصية الصديق رضي الله عنه أن يلي الخلافة من بعده عمر بن الخطاب، فهو وصيه وهو ولي عهده رضي الله عنه. فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين، وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال من زائد الأقاليم بعدا وقربا، ففرقها على الوجه الشرعي والسبيل المرضي رضي الله عنه. وكان مدة خلافته نحو تقريبا يعني 10 سنوات تقريبا، خلال مدة خلافته رضي الله عنه وارضاه يعني فتحت بلاد الروم وبلاد الفرس، واتسعت رقعة الإسلام شرقا وغربا. هذا تفسير إيه قاتلوا الذين يلون من الكفار، فلاحظ أن دولة الإسلام شوف مثلا منكم الخرائط الدولة الإسلامية وكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وفي عهد عمر، تجد الرقعة تتفع يعني زمن الأقرب فالأقرب يقاتلون القريب منهم ويفتحون، ثم الخليفة الذي بعده يواصل من حيث انتهى الذي قبله، وكل منهم يضيف إلى بلاد الإسلام يوسع رقعتها ويدخل في بعض الممالك. قال: ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميدا رضي الله عنه وارضاه، أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيد الدار، فكسر الإسلام وفقسي الإسلام بحالة رياسته حلة سابغة، فقسي الإسلام بحالة رياسته حلة سابغة، وأمد في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر دينه. بعد عثمان رضي الله عنه وأول خليفة يبدأ في عهد الغزو البحري، كون في عهد الغزو البحري للمسلمين، وبدأ يأمر رضي الله عنه بالقتال بحر، بدأ في عهد عمر رضي الله عنه بالقتال بحر، بدأ في عهد عثمان رضي الله عنه جهز أسطولا من السفن وأمر بغزو البحر، ففتحوا قبرص، وبعدين فتح قبرص كان فيها كثير من الصحابة في عهد عثمان، وفتح رودس والجزر من البحر المتوسط كلها فتحت، والجزر التي في البحر المتوسط، ثم أيضا توسعت الفتوحات في اتجاه أرمينيا وأذربيجان وهذه البلاد، يعني بدأت الفتوحات في هذه المناطق، وخراسان منطقة أفغانستان ومن حولها، يعني بدأ يوسع عثمان رضي الله عنه، تسعى رقعة الإسلام أيضا في عهده ساعة عظيمة، وكانت مدة خلافته نحو 12 عام رضي الله عنه، خلال مدة خلافته يعني تقريبا تضاعف رقعة بلاد الإسلام عما كانت في عهد عمر رضي الله عنه. قال وبلغت، قال وعلت كلمة الله وظهر دينه، وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآلها، فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقوله تعالى وليجب فيكم غلظة، أي وليجب الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم، فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقومه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قال في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا الضحوك القتال، من أسماء المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال أنا الضحوك القتال، يعني أنه ضحوك في وجه وليه، قتال لهامة عدوه، قتال صيغة مبالغة من القتل، يعني قتال يعني كثير القتل لبيض المشركين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام جاهدا في سبيل الله كما عرفنا، يعني خرج في 10 سنوات، خرج في 27 غزوة في سبيل الله يجاهد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام، فهو ضحوك في وجه المؤمنين، كان دائما يشفع عليه الصلاة والسلام في صفته الشريفة عليه الصلاة والسلام، يقول جرير رضي الله عنه ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتسم، كان دائما الابتسامة في يعني عليه الصلاة والسلام دائما بشر في وجوه المؤمنين، ولكن مع الكفار كان هي غليظا عليهم عليه الصلاة والسلام. يعني من مثال الآيات مرات يستشكل البعض، يعني كيف نوفق بين هذا وبين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وآية وقوله تعالى فقولا له قولا لينا وكذا، فنقول يعني معاملة الكفار على نوعين، يعني معاملة الكفار في مقام الدعوة إلى الله تعالى، وأنه يتلطف معهم يعني هنا إيه لا يعاملهم بال يعني التجهم والغلظة والشدة، يعني المقام هنا في مقام الدعوة لا يناسب هذا، وإنما يناسب اللي هي الدين والرشد في مقام الدعوة، فحسب نوع الكافر، يعني إذا كان هذا الكافر يعني في وقت دعوته إلى الإسلام فالإنسان يريد له القول ويحسن له الخطاب ويتألفه مع الدين وكذا، يقبل هديته ويهدي إليه ويأكل من طعامه وكذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته لليهود والنصارى وللمشرك وقريش وكان يتألف، لكن في مقام القتال يعني عشان يكون هؤلاء الكفار محاربين للدين وخرجوا لقتال المسلمين أو وقت قتال المسلمين إياه، فما يكون المسلم يعاملهم بالغلظة والشدة عليهم. يعني كل مقام المقال، يعني فهنا الآيات في مقام الجهاد، يعني المقال إيه جاهد الكفار والمنافقين واغضب عليهم، واغضب عليهم يعني حالة مجاهدتين، وأما الثانية الآيات في حالة الدعوة يأمر بالدين والرفق وكذا، هذا في حالة الدعوة، يعني في حالة الجهاد يعني فرض يكون مؤمن يغضب إيه عليهم شديدا معهم. قال وقوله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله مع المتقين، أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله، واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه، قال وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتوحات كثيرة، ولم تزل الأعداء في سفاح وخطر. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك، طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها، فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض، ثم تقدموا إلى حضرة الإسلام. طبعا الإمام الكثير رحمه الله يتكلم عن عصر في القرن الثاني من الهجرة، فكل القرون الثلاثة الهجرية الأولى كانت هي دولة الإسلام اتساع مستمر، ولا تنقص أبدا، دائما تزداد رقعة الإسلام بزيادة استمرار، ليس فيها انقطاع، لا يجرى الأعداء على مهاجمة المسلمين، كان المسلمون هم الذين يهاجمون أعدائهم ويفتحون دولة من وراء أخرى وبنى وراء أخرى. ثم كلما انتهت القرون الثلاثة المفضلة وكذا، وبدأ يحصل إيه؟ الاقتتال بين الملوك، فصار أعداء الإسلام طمعوا في بلاد الإسلام، فبدأوا يأخذون من أطراف الدولة الإسلامية، ينقصون من أطرافها، بدأوا يعني يستولون على بعض البلاد في أطراف الدولة الإسلامية، فلم يمانعوا، يعني المسلمون لم يقاوموهم كما ينبغي ولم يمانعوهم، فجرأهم هذا بسبب انشغال المسلمين بأنفسهم، فجرأهم هذا على مواصلة السير حتى إلى حوزة الإسلام، فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام، ولله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله، فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله. يعني من اللي حصل يعني في عهد من كثير ومن قبله وكذا، كان هناك هجمة المغول والتتار، يعني التتار الذين هاجموا بلاد الإسلام وقتلوا الخليفة وأخذوا بغداد وأخذوا حتى يعني حي الله سبحانه وتعالى من قتلهم واسترد بلاد الإسلام منهم. ثم هجمة الصليبيين جاءوا من أوروبا، ملوك فرنسا والمانيا والقبائل الجرمان وقبائل الشعب كذا والفرنجة والفرنسيين وكذا، جاء ملوكهم وقتلوا المسلمين واحتلوا بيت المقدس، حتى هيأ الله تعالى دولة الأيوبية في عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. كان دائما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يثني ثناء عظيما على صلاح الدين الأيوبي ونور الدين سلفي ومن معه من أمراء بني أيوب وكذا، كانوا من الصالحين المستقيمين، وبدأوا أولا بالضم يعني بلاد مصر والشام والحجاز، دولات مشتملة مصر والشام والحجاز، وصهرت بلاد من الرافضة الفاطميين العبيديين الذين كانوا يحكمون مصر والشام والمغرب وكذا. صلاح الدين كان في أول الأمر كان وزيرا عند الفاطميين، ثم تمكن من خلال وزارته من نشر علماء السنة، أتبع أهل العلم من نشرهم في البلاد، وبدأ بالدعوة إلى السنة وكذا، حتى انتشر دعوة السنة في أقطار البلد، ثم انقلب على انقلاب حميد هنا، انقلب السنة على الرافض، وتمكن بحمد الله تعالى من حكم البلاد. ثم كان أول يعني حميد بعد توحيد مصر والشام والحجاز، ثم بدأ اقتتال الصليبيين حتى عاد بيت المقدس بحمد الله تعالى إلى حوزة المسلمين بعد أن ظل في يد النصارى نحو 90 سنة تقريبا، فرده الله تعالى إلى بلاد المسلمين. فأقول هذا في الحديث الذي ذكرناه في الحديث الذي ذكرناه في فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله، فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله. كل ملك يعني بقدر ما عنده من ولاية الله يكون جهاد للأعداء يعني ومسرحه. والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعداء الكافرين وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم، إنه جواد كريم سبحانه وتعالى. أحتاج إلى القدر وأن شاء الله. عن ذلك ومن قام بهم